خليتي سنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 18 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي بشرح ابن أبي عز الحنفي رحمه الله. وصلنا عند قول الشيخ في المتن: والعرش والكرسي حق. هذه من العقائد الغيبية التي نؤمن بها كما جاء النص في الكتاب والسنة دون البحث عن الكيفية والماهية، لأنها خارج نطاق حدود إدراك العقل البشري. فالله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض، خلق الكرسي وخلق العرش، هذه كلها مخلوقات خلقها الله تعالى. السماوات فوق الأرض، وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرش، فهو أعلى المخلوقات، كما جاء في الحديث الشريف: إن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في الترس. يعني السماوات السبع وعظمها وما فيها مقارنة بالكرسي كسبعة دراهم ألقيت في مثل الصحن الذي يتترس به المقاتل. فما نسبة سبعة دراهم في ترس مستدير؟ نسبتها قليلة. وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يرهقه ويثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. والعرش أعظم من الكرسي، فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، كما ورد في الحديث. وكما جاء أيضا: فلو ألقيت حلقة في أرض واسعة في صحراء، فما نسبة هذه الحلقة بالنسبة إلى الصحراء؟ يعني المعنى أن هذه مخلوقات عظيمة واسعة لا يعلم مداها إلا الله. فالعرش أعلى المخلوقات، والله جل وعلا مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، والكرسي تحت العرش. وجاء في الأثر أن موضع القدمين، الكرسي أنه موضع القدمين بالنسبة إلى العرش، فالكرسي مخلوق كما في قوله تعالى: وسع كرسيه. فيجب الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي. استوى على العرش، العرش مخلوق، وكان عرشه على الماء، فالعرش تحته الكرسي، والكرسي تحته السماوات، والأرض تحت السماوات. عشان كده في الحديث الشريف: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، رواه البخاري. فالفردوس هي أعلى الجنان، وفوقها عرش الرحمن. إذن عرش الله جل وعلا مخلوق، وله حملة من الملائكة. قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكل واحد من هؤلاء الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته. وجاء في الأثر أن حملة العرش الثمانية أربعة منهم هذا تسبيحهم، يقولون: سبحانك اللهم ربنا لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم لك الحمد على علمك أو على حلمك بعد علمك. هذا من تسبيح الملائكة حملة العرش. إذن المطلوب منا هو الإيمان أن هناك كرسي، وأن هناك عرش، والله تعالى مستو على عرشه، وأن هذه المخلوقات العظيمة الواسعة خلقها الله جل وعلا. والله لا يحتاج لا إلى الكرسي ولا إلى العرش ولا إلى الملائكة. عشان كده الشيخ قال في المتن: وهو مستغن عن العرش وما دونه. يعني لا نتصور في قوله الرحمن على العرش استوى أنه محتاج إلى الكرسي أو إلى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق، بل الله جل وعلا مستو على العرش، وهو غني عن العرش وما دون العرش. جميع المخلوقات محتاجة إلى الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض والمخلوقات كلها بقدرته وعزته. كل هذه المخلوقات محتاجة إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هو غني عن جميع الخلق جل وعلا. طيب جينا نقطة، لا يستلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلى محتاجا إلى ما تحته، فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض. لأن بعض الناس في الدنيا مثلا قد يتكي على كرسي أو يجلس على عرش، إذن العرش يحمل هذا الملك أو هذا الشخص، والكرسي يحمل الجالس عليه. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، خلق الكرسي وخلق العرش وهو مستو على عرشه، وهو لا يحتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى الملائكة ولا إلى أي أحد من خلقه جل وعلا. لهذا لما جاء رجل يسأل الإمام مالك رحمه الله عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، قال ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فوقف الإمام مالك صامتا هنيها، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة، أخرج هذا الرجل من المسجد. مثل هذه الآيات المتشابهات أو التي لم يرد فيها إلا النص الشرعي لا ندخل فيها بعقولنا لتكييفها في حدود المرء والمشاهد وحدود العقل، لأن حتى العقل له محدودية، قدرات الإنسان محدودة. هات لي واحد يقدر يبص في عين الشمس في عز الظهر في شدة الحر والظهيرة لثوان معدودة، وكم المسافة بيننا أصلا وبين الشمس، وهي مخلوقة عبارة عن نجم وفي مثلها أكبر منها ملايين المرات. إذا كنا ما نقدرش نبص للشمس وإحنا على الأرض وبيننا وبينها آلاف مؤلفة من الأميال، فكيف الإنسان يتعرض بقدراته المحدودة إلى ما لا يستطيع تصوره؟ ثم قال الشيخ محيط بكل شيء وفوقه، أي ربنا جل وعلا محيط بكل شيء، إحاطة العلم والإدراك، كما قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء حتى وساوس الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم قال الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الله جل وعلا يحيط بجميع الخلق وهم لا يستطيعون أن يحيطوا بعلمهم، أعجز من هذا. لذلك قال جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. حتى معلومات الإنسان الدنيوية معلومات قاصرة ومحدودة، ولولا أن الله أطلعنا عليها ما استطعنا أن نعلمها. هب إن البشر ما عندهمش عقول، البشر بلا عقل، كان حد وصل لعلم؟ إذن العلم هو الغاية التي وصلنا إليها بالآلة. إيه هي الآلة اللي قدرنا نوصل بها للعلم؟ العقل. لو خلق الله البشر بلا عقول لما تعلموا شيئا ولما وصلوا إلى شيء. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإن دي صفة من صفات الله متعلقة بذاته جل وعلا، ولكن ليست كصفات المخلوقين. قال الشيخ: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. يعني من عقيدة المسلم إن أفضل الخلق هم الرسل عليهم السلام، والرسل يتفاضلون فيما بينهم، منهم من خصه الله تعالى بالتكليم كموسى عليه السلام، ومنهم من اختصه الله تعالى بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. والله جل وعلا اختص بعض الأنبياء بملك لم يؤتاه أحد لا قبل ولا بعد، كسليمان عليه السلام. فهذه كلها عطايا من رب كريم للرسل والأنبياء عليهم السلام الذين هم أفضل الخلق، لكن فضل الله بعض النبيين على بعض، فمنهم من اختص بالخلة، من اختص بالتكليم. ولذلك ذكر المثالين دول هنا. الخلة أعلى درجة على فكرة من المحبة. الله جل وعلا يحب عباده المؤمنين والمتقين والمحسنين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة أعلى. ولم يحصل على مقام الخلة إلا اثنين من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل أنه قال في الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن هذا نص في المسألة، لم يصل إلى مقام الخلة من الخلال، يعني تخلى الحب إلى شغاف القلب. طبعا هذا فيما يتعلق بالمخلوقين، أما هذه الصفة وهي الخلة فهي مما يليق بالله جل وعلا. وكلم الله موسى تكليما. هذا الكلام هو صفة من صفات الله جل وعلا، والله اختص به نبيه موسى عليه السلام، وثبت ذلك في كتاب الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وليس هذه الخصيصة لأي أحد من الرسل الآخرين، يعني لم يشاركه فيها أحد، هي تكليم الله لنبيه موسى عليه السلام. عشان كده رب العزة ماذا قال؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كل نبي الله يعطيه تفضيلا خاصا به، فضل إبراهيم بالخلة وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وفضل موسى بأنه كلمه تكليما بدون واسطة الملك، وسمع موسى كلام الله جل وعلا، ناداه سبحانه وناجاه. والمناداة غير المناجاة، المناداة الصوت المرتفع، والمناجاة الصوت الخفي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إلى آخر الآيات في سورة مريم. هذا الذي حصل لموسى عليه السلام فضيلة لم تحدث لغيره من الأنبياء الكرام. طيب، رب العزة سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما بغير واسطة، وسمع موسى كلام ربه جل وعلا، فكانت هذه معجزة من المعجزات خص الله بها موسى. ثم قال الشيخ: من عقائد المسلم من ضمن أركان الإيمان ونؤمن بالملائكة والنبي. طب الجزء اللي فات علاقته إيه باللي قبليه؟ احنا قلنا نؤمن بالعرش والكرسي، وأن الله مستوٍ على عرشه وليس في حاجة إلى خلق. ثم جاء بما يتعلق بصفة من صفات الله وهي الخلة والكلام، وذكر اثنان من الأنبياء تعلقت بهما هاتين الصفتين. ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بمجمل الأنبياء والملائكة، قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. دي من أركان الإيمان، ونؤكد لازم نعلمها لأولادنا وبناتنا ونسائنا، كما نعلمهم أركان الإسلام نعلمهم أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان الستة؟ نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. إذن الإيمان بالملائكة، الملائكة غيب زي الجن، غيب برضه، ونؤمن أن الجن خلق من خلق الله موجودين، والملائكة كذلك غيب، لكن لا نراهم. دي اسمها أدلة سمعية. يعني إيه أدلة سمعية؟ يعني أدلة جاءت إلينا عن طريق الأنبياء الكرام فسمعناها، والأنبياء علموها بالوحي. لما يجي يقول لك يعني إيه دليل سمعي؟ دليل سمعي أي أنك سمعته عن مصدر ثقة يقين بالتواتر اللفظي أو التواتر المعنوي، فده اسمه دليل سمعي. يعني احنا عرفنا عن الإسلام إزاي والقرآن والأنبياء والرسل، دي كلها اسمها أدلة إيه؟ ما شفناهاش احنا بعينينا، لكن أدلة اسمها إيه؟ أدلة سمعية. فالله تعالى خلق الملائكة من نور، والملائكة خلقهم لعبادته، يعني فطروا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله وكلهم بأعمال يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته، مثلا منهم موكل بالوحي زي سيدنا جبريل عليه السلام، ومنهم موكل بالمطر بالقطر والنبات، ومن الملائكة موكل بقبض الأرواح كملك الموت ومن معه من الملائكة، قل يتوفاكم الملك الموت ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم الملك الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل ملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن الملائكة موكلون بالجبال كما في حادثة الطائف، عندما جاء ملك الجبال مع جبريل عليه السلام وقال إني ملك الجبال وقد أمرني الله تعالى أن أأتمر بأمرك. ومن الملائكة موكل بالأجنة في الأرحام، حينما الملك يقول يا رب ذكر أم أنثى، يا رب شقي أم سعيد، يا رب رزقه وأجله، فده اسمه ملك موكل بالأجنة في الأرحام. ومن الملائكة الموكلون بالأعمال الأخرى، فالله سبحانه وتعالى ذكر أخبار الملائكة تفصيلا في القرآن، وجاء كذلك أخبارهم في السنة. إذن الملائكة موكلون بأعمال يقومون بها بني آدم، أو موكلون بأعمال في خدمة بني آدم، حتى في الجنة كذلك، الجنة لها خازن، وكذلك النار لها خازن، خازن النار هو مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولها زبانية، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، بالإضافة إلى زبانية جهنم. وهناك أيضا ملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى لأغراض أخرى، كالثمانية الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور كل يوم، 70,000 ملك يدخلون إلى البيت المعمور ثم يخرجون ولا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة، واليوم اللي بعد يدخل 70,000 ملك. كم عدد الملائكة؟ لا يحصي عددهم إلا الله. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. ولذلك وظيفتهم الطاعة والتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الفطور معناه الملل أو الضعف أو التعب، لا، عبادة متواصلة بلا تعب. وكذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ الأوامر إلى المخلوقات. ومنهم أيضا من يرسلهم الله في مهمة خاصة، زي الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا. ومنهم الملائكة الثلاثة الذين ذهبوا إلى الأبرص والأقرع والأعمى، فهؤلاء أيضا كانوا من كان هذا ملك من الملائكة، فهم مفطورون على طاعة الله تبارك وتعالى، وعددهم لا يعلمه إلا الله. طيب البني آدم يختلفون عن الملائكة، الملائكة يعبدون الله بالفطرة، لكن بني آدم يعبدون الله بالمجاهدة، فمعهم الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، معهم النفس الأمارة بالسوء، حولهم الدنيا المزينة بأسبابها وشهواتها. والملائكة من الخلق الذين خلقهم الله، ويختلفون فيما بينهم في الخلق، يعني من الملائكة من لهم جناحان، منهم من له أربع، منهم من له أكثر. عشان كده في أول سورة فاطر ماذا قال ربنا جل وعلا؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ممكن يزيد؟ يزيد في الخلق ما يشاء. سيدنا جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسد الأفق على صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح، 600 جناح. رفع قرى لوط على ريشة واحدة من جناحه. كم تكون قوة هذا الملك؟ كم تكون قوة رب الملك الذي خلقه من عدم فقال له كن فيكون؟ يمكن للملائكة كذلك من طبيعة خلقهم أن يتشكلوا بصور بني آدم، كما كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وجاء مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يسأل عن الإيمان وعن الأعمال. وكذلك النبي، نؤمن بالنبيين الذين أرسلهم الله جل وعلا ولا نفرق بين أحد منهم. يعني حتى النبي عليه السلام كره أن يفضلوه على عيسى عليه السلام، ولكن نؤمن بهم جميعا أنهم من عند الله وجاءوا بوظيفة البلاغ والرسالة، فنؤمن بهم جميعا. ومش معنى تفضيل الله لهم أن احنا نفرق بينهم، لا، نؤمن بهم جميعا، ولكن التفضيل يرجع إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي فضل بعض النبيين على بعض. ثم نختم اللقاء اليوم. الشيخ ذكر ركن آخر من أركان الإيمان وهو الكتب المنزلة، يعني نؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين، إن هذه الكتب من عند الله. عشان كده لما تسمع حاجة من التوراة أو من الإنجيل السنة اعمل إيه؟ لا أكذب ولا أصدق. الرسول عليه السلام قال هذا: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فتصدقوا بباطل وتكذبوا بحق. لأن الكتب بعد التحريف أصبحت مخلوطة، ففيها حق مع باطل. ولذلك ما الذي يقحمنا من باب الفضول نقرأ كتب خلط حقها بباطلها، وعندنا القرآن الكريم محفوظ بعناية الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا رأى أحد الصحابة معه شيئا من التوراة أو الإنجيل يقرأ فيه، وقال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فنؤمن بالكتب المنزلة المذكورة في القرآن 3 غير القرآن الكريم، أو 4 إذا أضفنا إليها الصحف، وهي التوراة والإنجيل، توراة على موسى، الإنجيل على عيسى، الزبور على داود، وآتينا داود زبورا، ثم الصحف صحف إبراهيم وموسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأخبار أو الآثار عن الكتب التي كانت قبلها، وأن صحف إبراهيم وموسى كانت كلها عبر وعظات. والواجب هو الإيمان بالكل، كما قال الله تعالى ينعي على بني إسرائيل أنهم اتخذوا هذا القرآن عظيم، ونعى كذلك على بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لا، الإيمان بالإسلام والإيمان بالقرآن كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. كذلك نؤمن بالكتاب قرآن الكريم، وأن المطلوب هو أن نؤمن به كله، وأن نعمل بما أمرنا فيه، ولا نأخذ من القرآن ما يوافق شهواتنا وندع ما يخالفها. والذي جحد كتابا من كتب الله أو بعضا من الكتاب أو كلمة من الكتاب أو حرفا من الكتاب فطبعا جرمه كبير، لأن هذه الكتب أنزلها الله على أنبيائه ورسله، ولا يكتمل الإيمان إلا بالإيمان بالكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته